بسم الله الرحمن الرحيم. كنوز السيرة. غزوة أحد سنة 3 للهجرة. بعد هذه الأحداث وانتهاء هذه السنة، ألا وهي السنة 2 من الهجرة، اجتمع أهل مكة وجمعوا 3000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش، وأخذوا معهم النساء، وجهزوا هذا الجيش للانتقام. وكانت القيادة لأبي سفيان بن حرب بعد مقتل أبي جهل، وقيادة الفرسان لخالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل. وخرج هذا الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام إلى المدينة، يريدون الانتقام لقتلاهم في بدر. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فاستنفر الناس، فحمل الناس سلاحهم خوف المباغتة، لا يتركون السلاح حتى في صلاتهم، يخشون من دخول أهل مكة عليهم. وكان أهل المدينة من الأنصار كسعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة، يقومون على حراسة النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم كبار أصحابه وأخبرهم برؤيا رآها صلى الله عليه وسلم، فقال: إني رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصينة. فتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه في رجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أرى أن نقاتلهم من المدينة، نتحصن في المدينة ونقاتلهم، فإن أقاموا بمعسكرهم أقاموا بشر مقام، وإن دخلوا المدينة قاتلناهم من الأزقة ومن فوق البيوت. ووافقه على هذا كبار الصحابة، وممن وافقهم على ذلك عبد الله بن أبي بن سلول. وقام جماعة من شباب الصحابة الذين فاتهم القتال في بدر، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتمنى هذا اليوم، وندعو الله تبارك وتعالى أن يبلغنا إياه، نخشى أن يظن أننا جبنا عنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس. ثم دخل إلى بيته ولبس أدراع القتال صلى الله عليه وسلم، وهذا من بذل السبب. وكان الناس ينتظرونه صلى الله عليه وسلم حتى يخرج إليهم، فقال لهم سعد بن معاذ: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الأمر إليه. فندموا على ما صنعوا، فقالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا أن نخالفك، فاصنع ما شئت، إنما هو رأي رأيناه، إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن ينزعه حتى يحكم الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القتال. وبينما هم في الطريق رجع المنافق عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش قائلا: لا أتوقع أن يكون قتال. وأنزل الله تبارك وتعالى في المنافقين: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. ونجح هذا المنافق باستدراج 300 رجل من منافق وضعيف إيمان، ولكن أكثرهم كانوا من المنافقين. وهمت طائفتان من المسلمين من الأنصار، وهم بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج، أن يرجعوا كذلك مع عبد الله بن أبي بن سلول،